إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، واعلموا أن أحدا لن يبلغ مقاما عند الله إلا بتقواه جل في علاه، سرا وعلانية، ظاهرا وباطنا، فرادا وجماعات. أيها المسلمون، نكمل في هذه الخطبة حقوق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الأربعة الباقية، وهي: الحق السابع من حقوقه، الحق السادس من حقوقه صلى الله عليه وسلم علينا أن نتحاكم إليه عند النزاع. فإنه عليه الصلاة والسلام المبين عن الله، الشارح لكتاب الله، الموضح لكلام الله، كما قال جل وعلا: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. يجب التحاكم إلى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كما جاء في القرآن الكريم: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. اختلف فقيه وفقيه، وجب أن يتحاكما إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا إلى القياسات والعقول. اختلف الرجل مع زوجته، وجب أن يتحاكما إلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. اختلف الجار مع جاره، اختلف الحاكم مع المحكوم، فالواجب على الجميع أن يتحاكموا إلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال المفسرون: الرد إلى الله، الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم رد إلى سنته من بعد وفاته صلوات ربي وسلامه عليه. حفظ الله لنا القرآن، وحفظ لنا سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، لأنها الشارحة والمبينة والموضحة لكتاب الله جل وعلا. فإياك عند التنازع والتحاكم إلى العقول وإلى ما يضعه الناس ويتواطؤون عليه ويتعرفون عليه، الواجب أن نتحاكم إلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في القضايا كلها، فهو فداه نفسي وأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. له في كل قضية حكم، وله في كل أمر هدي، ما ترك شيئا إلا وبلغنا منه، وهذا حق من حقوق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم علينا، ألا وهو أن نعتقد الاعتقاد الجازم أنه بلغ البلاغ المبين، بلغ البلاغ المبين، لم يكتم شيئا، لم يجمل شيئا لا نفهمه، لم يلغز صلوات ربي وسلامه عليه. أتانا بشريعة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ما جهل من جهل إلا لبعده عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم علمه بما ورد عن نبيه صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. يجب على المسلم أن يعتقد اعتقادا جازما أن النبي صلى الله عليه وسلم الفصيح البليغ الناصح لأمته أوضح لنا الشريعة وبلغ لنا الرسالة. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. كان النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ومعه أكثر من 100,000 إنسان، فسألهم بعدما خطب فيهم خطبة بليغة قال: وأنتم سائلون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا جميعا نشهد أنك بلغت الرسالة. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم أصبعه السبابة الشريفة إلى السماء، وإذا به يقول: اللهم فاشهد. إي وربي نشهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالبلاغ المبين. لم يكتم مسألة، بل بينها بيانا شافيا كافيا. يقول أبو ذر رضي الله عنه وعمر وغيرهما: قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم من بعد صلاة الفجر فتحدث حتى أذن الظهر، ثم قام فتكلم وخطب حتى أذن العصر، ثم قام فخطب حتى أذن المغرب، فما شيء يطير بجناحيه إلا وأخبرنا منه علما. إيهن يا عبد الله، أيعلمك رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تتسوك، كيف تأكل، كيف تشرب، ثم لا يعلمك كيف تكسب، لا يعلمك كيف تتعامل مع العدو والصديق والحبيب والحاكم والمحكوم؟ والله الذي لا إله إلا هو إن هذا لا يكون. وإن الأنبياء يسألون يوم القيامة عن البلاغ، وإذا بكل أمة تنكر بلاغ نبيها لها، فيقول الله للأنبياء: ومن يشهد لكم؟ فيقولون: محمد وأمته. فيقول الله للنبي صلى الله عليه وسلم: والشهداء الصالحين من أمته، أتشهدون لهؤلاء بالبلاغ؟ فيقولون: نعم يا ربنا. فيقول: وما علمكم بهم؟ فيقولون: جاءنا نبينا وأخبرنا أنهم بلغوا. فذلك قوله تعالى: وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. نعم، لابد نحن أن نجزم، نستيقن أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين صلوات ربي وسلامه عليه. لم يأتي بشيء اسمه شريعة ظاهرة وأخرى باطنة، فذلك من الدعاوى الباطلة، وإنما جاء بشريعة سمحاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. من حقوقه علينا صلوات ربي وسلامه عليه أن ننزله المنزلة اللائقة به، فلا نغلو كما غلت اليهود والنصارى في أنبيائهم. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. نعم، ننزل النبي صلى الله عليه وسلم منزلته التي أنزلها الله من فوق سبع سماوات، فهو عبد لا يعبد ورسول لا يعصى صلوات ربي وسلامه عليه. نشهد أنه عبد الله ورسوله، لا يجوز لأحد أن يعبده ولا يجوز لأحد أن يجفوه، فيا ويح من يجفو عنه أو عن شريعته، ويا ويح من يغلو فيه أو في شريعته. إن الغلو والتقصير ضدان من أضداد شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الشريعة سمحاء، لأن الشريعة الحنيفية، لأن الشريعة السماحة، لأن الشريعة اليسر، لا غلو، لا إفراط ولا تفريط، لا غلو ولا تقصير حتى في ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم. إي وربي إنه صاحب المقام المحمود والحوض المورود ولواء الحمد بيده، يشفع لأمته بل وللأمم في إقامة الحساب، هو سيد ولد آدم ولا فخر، هو خيرة الأنبياء والمرسلين وإمام الأنبياء، هو صلوات ربي وسلامه عليه السراج المنير، هو صلوات ربي وسلامه عليه العبد الذي رفعه الله في مقام فكان قاب قوسين أو أدنى، له هذه المقامات، ولكنه صلى الله عليه وسلم بشر. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. الفرق بين النبي صلى الله عليه وسلم والآخرين أنه يوحى إليه، فهو رسول الله وفي رسالة الله إياه اصطفاه واجتباه واختاره فرفع مقامه فوق الأنبياء والمرسلين. من حقوقه صلى الله عليه وسلم علينا أن نحب زوجاته ونوقرهن، أن نحب آل بيته وأن نوقرهم، أن نحب تلامذته وأصحابه وأن نوقرهم، وأزواجه أمهاتهم، والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. ما كان لكم أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، ما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، ذلك لأنهن أزواج رسول الله في الدنيا والآخرة. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، فأهل بيته مطهرون، زوجاته وعلي والحسن والحسين وفاطمة سيدة نساء العالمين، وأهل بيت النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ممن آمن به واتبعه ونصره، وصحابته الأخيار المهاجرين والأنصار، حبهم ديانة وحبهم من حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقديرهم من تقدير رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتباعهم من اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. عباد الله، مهما نعمل مهما نعتقد فلن نستطيع أن نوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا، ونسأل الله أن يجازيه خير ما جاز نبيا عن أمته. نشهد له بالبلاغ ونجتهد ونبذل قصارى جهدنا في اتباعه صلوات ربي وسلامه عليه ظاهرا وباطنا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، أوصيكم بتقوى الله، فإنه خير زاد تصلون به إلى الله. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. واعلموا رحمن الله وإياكم أن الدنيا مرتحلة وأن الآخرة مقبلة، فانظروا ماذا عملتم لآخرتكم. ونحن ننظر بين الفينة والأخرى إلى ما يحصل لإخواننا المسلمين في بيت المقدس من تشريد وتجويع وحصار، ونحن لا حول لنا ولا قوة. ولكن من المحزن جدا ومن المؤسف حدا أن حتى بالدعاء نسيناهم، حتى في دعائنا في ليلنا أو نهارنا نسيناهم، وكأن الأقصى أقصاهم. أو ما علمنا أن الأقصى أقصى المسلمين؟ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. نعم، الأقصى من المساجد الثلاثة الذي لا تشد الرحال إلى طلب بركة البقعة إلا إلى هذه المساجد الثلاثة: المسجد الحرام، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى. فيه صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمرسلين. ونحن ننام ونستيقظ ونذهب ونأتي ولا ذكرى للأقصى في قلوبنا ولا في ألسنتنا ولا في دعائنا. أي حب نحمله لمسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أي عبد الله، إذ لا حول لنا ولا قوة، فأقل ما نقدر عليه أن تمدهم بدينار أو درهمات، بدعوة أو دعوات، حتى يعذرك الله يوم تأتي، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى أزواج نبينا محمد وعلى ذرية نبينا محمد وعلى أصحاب نبينا محمد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز دينك وكتابك وسنة نبيك، وأذل الشرك والمشركين، وأذل أعداءك أعداء الدين. اللهم من أرادنا بخير فأعن، ومن أرادنا بسوء فاشغل وأدر الدائرة عليه. اللهم من أراد نصرة الإسلام والمسلمين فأعنه يا رب العالمين، ومن أراد الكيد للإسلام والمسلمين فكد له يا رب العالمين. نجعلك اللهم في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة إلا يسرتها يا رب العالمين. اللهم شافي مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك أن تجمع شمل إخواننا في الشام، وأن تجعل مآلهم إلى خير يا كريم يا رحمن. اللهم كن بهم رحيما، اللهم ارحم ضعفهم، اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسرهم، اللهم داوي مرضاهم، اللهم داوي جريحهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. وصل اللهم وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.